بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النشر والحشر باعتبارهما مرحلة من مراحل أحداث المعاد. وقد ذكرنا بعض ما ذكره السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ذلك، ونواصل كلامه في الموضوع. فذكر الحشر الذي يلي البعث فقال: الجميع يحشرون في حالة عبودية لله سبحانه وتعالى، انتهت كل الشكليات التي كانوا عليها في الدنيا، القادة، الزعماء، الملوك، الأمراء، المتبعون، المتبوعون، خلاص الكل يحشرون في حال عبودية واستسلام وخضوع كامل لله سبحانه وتعالى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، في حالة من العبودية التامة، لا يأتي أحد مهما كان في الدنيا كبيرا أو متكبرا أو مغرورا أو معظما، لا يأتي في ذلك اليوم لا بمرافقه ولا بجيوشه ولا بأنصاره ولا يعاضده أحد، لا يأتي كعبد إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إحصاء كامل للبشرية بكلها، لكل إنسان، لا نسيان لأحد، لا غفلة عن أحد، ولكن كل يأتي كفرد، ليس كقائد له جيوش ويحيط به أنصار وحماية، فرد بمفرده، عبدا ضعيفا عاجزا لا يستطيع أن يحتمي بأحد ولا أن يستنصر بأحد ولا أن يدافع عنه من الناس أحد، لا قرابة ولا أصحاب ولا أي شيء، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. طبعا هذه كلمات تبين أو تصور ما في ذلك اليوم من انتفاء كل هذه المعايير أو هذه الزخارف التي وضعها للبشر أو هذه المعايير التي وضعها البشر ليفرقوا بين بعضهم بعضا. أولئك المتكبرون الذين يمشون بحراسة ويمشون وخلفهم وأمامهم الجيوش التي تحميهم يوم القيامة، الله تعالى يقول: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فردا واحد لا حرس ولا حماية. أولئك الذين يعتزون بأولادهم وعشائرهم أيضا يأتون فرادا، لا عشيرة ولا أولاد، كل من تحصن بأي حصن من الحصون أو تصور أن ذلك سيحميه لن ينفعه يوم القيامة. وبالتالي هذه الآية الكريمة تبين، أو هذه الآيات الكريمة من سورة مريم تبين هذه الحقائق. إلا آتي الرحمن عبدا، الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، أحصاهم من كل الوجوه، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله تعالى أتاح لنا في الدنيا العبودية المطاوعة، نعبده ونحن نحب تلك العبادة، لأن تلك العبادة هي في مصلحتنا، في مصلحة إنسانيتنا، في مصلحة فطرتنا، في مصلحة سلامنا، في مصلحة الطمأنينة التي تعطينا إياها. لكن الذي يأبى، يعني هذا الذي يأبى هذه الأمور جميعا، سيقابل هناك بتلك المعاملة الشديدة التي ترغمه على الشيء الذي كان في إمكانه في الدنيا أن يفعله. طبعا حتى نقرب هذا، مثل شخص، مثال، يعني في الدنيا ناس يكلفون بأعمال، مثلا شخص يعني ضرائب مثلا، فالدولة تأتي لشخص، هناك ناس مسالمون يعلم أنه الحمد لله ربح في تجارته، وأن للأمة أو للدولة أو للشعب حق في ذلك المال، فيذهب مطاوعا ويقدم حق الأمة، يقدمه للجهات المسؤولة، يقدمه عن رضا، ويتصور أن الله تعالى يرضى عنه بذلك، لأن هذا المال ستنجز به مشاريع خيرية، ستبنى به جسور، ستبنى به ربما مستشفيات، ستؤس به مدارس، وبالتالي ينوي الأجر من الله تعالى بذلك. فهذا قدمه فرحا مسرورا سعيدا، ويشكرهم ويشكرونه، وبالتالي يعني لا يتأذى بذلك. لكن شخص لا، يتهرب وبطرق مختلفة وبطرق ملتوية طبعا، ثم يكشف حاله، ثم يساق بعد ذلك ذميما مدحورا، ويسلم تلك الأموال والغصة، وقد بلغ قلبه الحناجر كما ورد في القرآن الكريم، يعني في غصة وفي ألم شديد. فهذا الفرق. هناك من يمارس العبودية براحة وطمأنينة وسعادة وينال أجرا على ذلك، أما الآخر فلا. يعني هذا الذي سلم ما وجب عليه يسلمه وهو مرغم ولا ينال بعد ذلك أي أجر، لأن الأجر مرتبط بالنية، وهذا لا نية له، ولذلك لن ينال أي أجر. هكذا الفرق. طبعا هذا مجرد مثال، وهكذا الفرق يوم القيامة. الشخص الذي قدم نفسه لله في الدنيا وعلم أن الله رحيم ولطيف به، فاستحق بذلك أن يساق سوقا جميلا في ذلك اليوم. وأما الذي أبى ذلك وكره ذلك فهو سيتعرض. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أنت بين أن تسير في خط أنا الغفور الرحيم وأنا الرحمن الرحيم، أو تسير في خط وأن عذابي هو العذاب الأليم. تسير في خط اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، أو صراط غير المغضوب عليهم والضالين. يعني الله تعالى وضع لنا كل النماذج التي يمكننا من خلالها أن نحدد مصيرنا. هكذا تحدث السيد عبد الملك عن أصناف المحشورين في ذلك اليوم عند قوله تعالى خافضة الرافعة. يعني هذه الآية الكريمة كذلك شعار. إذا أردت الرفعة فالرفعة عند الله، إن أردت الجاه العريض فعند الله، إن أردت الشهرة الحقيقية فهي عند الله وليس عند البشر. هؤلاء الذين يصفقون لك اليوم قد يسبونك غدا. فلذلك الخفض الحقيقي والرفع الحقيقي عند الله وليس عند البشر. الناس يرضون عنك ويسخطون، ولا عبرة برضاهم ولا سخطهم، العبرة برضا الله لأنه هو الدائم. يقول السيد عبد الملك من التغييرات المهمة في ذلك اليوم في واقع البشر في أحوالهم في أقدارهم في ظروفهم ما قال عنه في الآية المباركة خافضة الرافعة. من أهم ما في يوم القيامة هو هذا، تغير أحوال الناس بشكل تام. فالقيامة تخفض البعض من الناس، تخفض ناسا ممن كانوا في هذه الدنيا من العاصين لله، من المستكبرين، من المتجبرين، وكانت أحوالهم في هذه الدنيا بحسب ما هم فيه من سلطة أو جاه أو مكانة اجتماعية أو نفوذ وتأثير. كانوا في هذه الدنيا في حالة رفعة وفي حالة عناد وفي حالة تكبر وفي حالة طغيان، فيوم القيامة يحشرون فتخفضهم، تخفضهم الواقعة، تخفضهم تلك الأهوال، يخفض الله حالهم في ذلك المقام الكبير في مشهد القيامة، فيحشرون يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى أذلاء خاضعين خاشعين خانعين، يقفون في حالة تكسر وبكاء وذلة، كل أحوالهم في حالة ذلة تامة، ناكسوا رؤوسهم خافضوا أصواتهم خاشعة أبصارهم، في حالة من الذلة والانكسار والضعف والضعى والهوان والبكاء والندم، يلومون أنفسهم يتحسرون تجاه ما ورطوا به أنفسهم، حالتهم المعنوية هابطة، نفوسهم منكسرة، حالة رهيبة جدا. هؤلاء الذين خفضوا، الذين كانوا في الدنيا يتكبرون ويتعالون ويتعجرفون ويتصورون أنهم على شيء، يفعلون مثل ما يفعل قارون الذي خرج على قومه في زينته، يسعرون خدودهم للناس، يمشون في الأرض وكأنهم الوحيدون عليها. فيوم القيامة يخفضون ويهانون ويذلون ويتحسرون ويبكون وينكسون رؤوسهم ويخفضون أصواتهم، وكل ذلك طبعا لا يفيدهم شيئا. يعني في الدنيا ربما المؤمن قد يصاب أحيانا بهذه، يصاب بانتكاسة، ينكس رأسه إلى آخره، ولكن يرفعه بعد ذلك. ولكن بالنسبة لهؤلاء هذه حالة دائمة، وما بعدها أكثر مما قبلها. يعني هؤلاء ليت الأمر توقف بهم عند هذا الحد، ما يأتيهم بعد ذلك أكبر وأعظم، ولذلك تزداد الحسرة. في الدنيا نعلم أنه أحيانا قد يصاب الشخص بذلة وهوان، ولكن يعني هذا قد تمر فترة ثم يزول ذلك الأمر، وحتى لو لم يزول سيموت، وبالتالي عند موته يزول ذلك الهوان. لكن بالنسبة لهؤلاء لا يقضى عليهم فيموتوا، وبالتالي لا يخفف عنهم ذلك العذاب، العذاب المعنوي والعذاب الحسي. القرآن الكريم يذكر كلا العذابين. ثم ذكر السيد عبد الملك بعض المصادق لهؤلاء، وهذه المهمة، عندما نذكر أحوال الآخرة لابد أن نطبقها في الدنيا حتى تتحقق الاستقامة، وإلا فقط لو ذكرنا أن هذه حقائق مجردة دون أن نفعلها في الواقع لما كان لذلك كبير فائدة. يقول: ممن كان بعضهم في الدنيا في مقام أمير أو ملك أو قائد أو صاحب سلطة أو صاحب وجاهة اجتماعية أو نفوذ، فيدفعه ذلك للتكبر والعناد والاستهتار والجرأة على معصية الله سبحانه وتعالى والصد عن سبيل الله والظلم لعباد الله والتكبر على الناس. يعني كل هؤلاء يضعون أنفسهم، يعني كل شخص يمكنني أن أكون من أولئك الذين يخفضون. إذا تجرأت على معصية الله، إذا عاندت، إذا استهترت، إذا تكبرت، إذا صددت عن سبيل الله. يقول: والأنفة من قبول الحق، يعني الشخص يعني يدعى إلى الحق فيأنف ويتكبر فيوم القيامة يهون. وبالتالي هنا الذي ينجو أولئك المتواضعون الطيبون اللينون الذين يتعاملون مع كل شيء بسهولة وسرعان ما يعودون للحق. يقول: والجرأة على مخالفة تعليمات الله، تتغير أحوالهم تماما. في الدنيا كانوا بذلك المستوى من الوجاهة والنفوذ والتأثير والرفعة، لكنهم هناك في حالة الذل والانكسار والضعف والعجز وحالة الهوان وحالة الخشوع وحالة الانكسار وحالة الندم وحالة الضعة، لا قيمة لهم، لا أهمية لهم، لا كرامة لهم، لا تأثير لهم، ليس لهم وزن، ليس لهم أهمية، ليس لهم رفعة، ليس لهم عزة. حالة من الانكسار والضعة التامة، تتغير تلك الأحوال التي كانوا عليها في الدنيا. عندما يستذكرون ما كانوا عليه في الدنيا يلومون أنفسهم ويوبخون. طبعا وبخلاف هؤلاء المؤمنون، الله تعالى يعني هؤلاء المؤمنين المتواضعين، يعني الذين كانوا ربما يستهزأ بهم ويسخر بهم، ولكن يعني في ذلك اليوم يجازون. الله تعالى يقول: خافضة رافعة، تخفض أولئك المستكبرين، تهينهم، تذلهم، تجعلهم منكسرين، تعلمهم يعني كيف يندمون، كيف يحنون رؤوسهم. أولئك الذين كانوا يسعون لجعل الخلائق كلهم أو البشر كلهم تحت أرجلهم، يوم القيامة يصبحون تحت أرجل الخلائق، يصبحون في حالة من الانكسار وفي حالة من الذلة وفي حالة من الهوان، لا يمكن، هي أضعاف أضعاف ملايين أضعاف ما فعلوه في الدنيا بخلاف المؤمنين. يقول السيد عبد الملك عن المؤمنين: رافعة للمؤمنين. البعض من المؤمنين ربما عاش في هذه الدنيا مستضعفا محاربا محتقرا من الكثير من أولئك الذين لديهم معايير في تقييم حال البشر، معايير مادية. الإنسان مهم عندهم بقدر مكانته الاجتماعية أو سلطته أو تأثيره أو ماله أو نفوذه الاجتماعي أو سلطته، فينظرون إلى ذلك المؤمن بنظرة الاحتقار، بنظرة الاستضعاف. حال المؤمن الذي كان في هذه الدنيا محاربا مستضعفا، وكان البعض ينظرون إليه بعين الاحتقار، يبعث يوم القيامة وهو في حال مختلف، معززا مكرما راضيا عن نفسه، يحظى بالتكريم، يحظى بالطمأنينة، رافعا رأسه، يشعر بالعزة، يشعر بالكرامة، يشعر بالمكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. إذن هنا الفرق الكبير، والمؤمن يعيش هذا المعنى. ولذلك حتى لو حورب، حتى لو استضعف، حتى لو أذلوه كما يتصورون، لكنه لا يهون، هو يفكر في تلك اللحظة، يقول: نعم أنتم تمارسون هذا الإذلال في الدنيا وتحاربون وتتكبرون، لكن سيأتي اليوم الذي تنعكس فيه المسألة، سيصبح الأمر فرق كبير بين ذلك اليوم. ذلك اليوم الذي هو المؤمن ينظر إلى الحال التي سيصير عليها، سيعزز، سيكرم، سيحظى بالتكريم من كل الجهات، وفي الوقت الذي أولئك يتحسرون هو فرح مسرور، في الوقت الذي يتألمون أو يتألم أولئك الذين أذلوه أو حاولوا أن يذلوه في الدنيا هو يشعر بالطمأنينة، في الوقت الذي يخفضون رؤوسهم يرفع رأسه، في الوقت الذي يشعرون بالذلة هو يشعر بالعزة، في الوقت الذي يشعرون بالمهانة هو يشعر بالكرامة، في الوقت الذي يشعرون فيه بتلك ذلك الانحطاط وذلك المهانة أمام الله ويشعر بالمكانة والتكريم الإلهي. ولذلك المؤمن ينظر إلى ما هو باق لا إلى ما هو فاني، ينظر إلى الحياة الأبدية لا إلى الحياة الفانية. والحمد لله رب العالمين.